في يوم 16 فبراير سنة 1962 سجلت أحلام أغنية حلم من كلمات محمود أبو مسلم وألحان حسين جنيد. أعادت أحلام تسجيل الأغنية في يوم 14 مارس من ذات العام. شفت في